بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على قائد الغر المحجلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتقنا صلاحا ورشادا، واجعل ما علمتناه شاهدا لنا لا علينا. أيها الإخوة أيتها الأخوات من الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد بمحاضراتنا المتعلقة بمادة الفقه للمستوى الثاني لطلاب كلية الشريعة الانتساب المطور والتعليم عن بعد. كنا قد انتهينا من المحاضرة الثامنة ونبدأ اليوم معكم في هذه المحاضرة وتكون التاسعة، مستعينين بالله عز وجل، مصلين على نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة من الطلاب والطالبات، كنا قد توقفنا في المحاضرة السابقة على مسألة تتعلق بالمحرم، وذكرنا أن المحرم إذا مات كفن في ثوبي إحرامه، وأذكر اليوم الدليل على ذلك لما ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي، أي في ثوبي إحرامه. قال: ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذن يكفن بالحال الذي مات عليها، لأنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أنتقل إلى مسألة جديدة معنا اليوم، وهي مسألة الشهيد، هل يغسل الشهيد؟ العلماء رحمهم الله جمهورهم يرى أن الشهيد لا يغسل، وهو شهيد المعركة، مراد بهذا شهيد المعركة، هذا هو الراجح. قالوا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه غسل شهداء بدر، وإن كان بعض السلف قد قال بتغسيله كما في يعني المنقول عن الحسن البصري وكذا أيضا سعيد المسيب، إذ رأي رحمهم الله أنه ممكن أن يغسل، لكن الصحيح أنه لا يغسل، هذا هو الصحيح من القولين لما ذكرته لكم. وهو ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه غسل شهداء بدر، وهذا هو الصحيح. أنتقل بعد ذلك إلى مسألة، وهي المسألة التي تلي ذلك: هل يلحق المقتول ظلما بالشهيد بحيث أنه أيضا لا يغسل؟ لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد. قالوا: هذا الحديث يفيدنا أن الذي يقتل ظلما فهو في عداد الشهداء، وبالتالي ذهب بعض أهل العلم إلى أن المقتول ظلما يأخذ حكم الشهيد من حيث عدم التغسيل، لكن الصحيح من هذا أن المقتول ظلما لا يأخذ أحكام شهيد المعركة وإن كان سمي شهيدا في الدنيا، فهو المراد بما يتعلق بأجل الآخرة، هو يشترك في الشهادة بما يتعلق بأجل الآخرة، لا ما يتعلق بأحكام الدنيا من ترك التغسيل أو من ترك الصلاة عليه. إذن يظهر لنا من هنا أن في المسألة هذه، أعني تغسيل المقتول ظلما، قولان: قول يقول يلحق بشهيد المعركة، والقول الثاني أنه لا يلحق بشهيد المعركة، وهو القول الصحيح، وإن كان يسمى شهيدا من حيث الأجر في الآخرة، لكن من حيث المنزلة هو لا يأخذ حكم الشهيد في المنزلة، وإنما يأخذ حكم الشهيد في الأجر، وعلى هذا فيأخذ أحكام باقي المسلمين من أنه يغسل ويصلى عليه. أنتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى أيضا معنا اليوم، تتعلق في ما الآن نحن تكلمنا عن حكم التغسيل. طيب، ما حكم الصلاة على الشهداء شهيد المعركة؟ ما حكم الصلاة عليه؟ أيضا العلماء رحمهم الله يرون أنه أيضا لا يصلى على شهداء المعركة، أي أيضا شهيد المعركة لا يصلى عليه، كما أنه لا يغسل فإنه لا يصلى عليه، وهذا هو المذهب. عند الحنابلة وبه قال مالك والشافعي، وعند أبي حنيفة يختار أنه يصلى عليه، يعني وإن كان قيل لا يغسل لكن الصلاة قالوا يصلى عليه. واستدل كل فريق بأدلة، فمن أدلة الذين قالوا بأنه لا يصلى على الشهيد كما أنه لا يغسل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، رواه البخاري من حديث جابر. وأيضا ما ورد في حديث أبي برزة عند مسلم في استشهاد جليبيب وفيه فوضعه على ساعديه ليس له سرير إلا ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا. وأيضا حديث أنس أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم، أيضا رواه أحمد. إذن هذه آثار كثيرة متعددة في أنه لم يصلى على الشهداء. القول الثاني الذي يرى أنه لا يغسل لكن يصلى عليه، هذا القول بنوه على بعض الأحاديث التي وردت، منها ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى على حمزة، وحمزة كما تعلمون قد قتل في أحد فصلى عليه ولم يصلي على غيره. أيضا ما ورد حديث عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه. وأيضا نقل حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. كذلك وردت بعض الآثار التي تدل على أنه يصلى ماذا؟ على الشهداء. طيب ما الراجح في هذه المسألة؟ الراجح كما اختار ابن القيم رحمه الله أن المسألة على التخير، من صلى على الشهداء فيجوز وله في ذلك أثر، ومن ترك الصلاة عليهم فهو جائز أيضا وله في ذلك أثر. إذن يقرر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أن الشهيد لا يصلى عليه، وثم بعد ذلك يقرر في تهذيب السنن أن الصواب في هذه المسألة التخيير لمجيء الآثار بكل منهما، فلما وردت الآثار جاز الأمران، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. إذن على التخيير إن شاء الله. هذا ما يتعلق بحكم الصلاة على الشهيد. أن ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي حكم السقط. السقط يعني أي الصغير المولود قبل تمامه، يقال سقط ويقال سقط، يعني ويقال سقط أيضا بالضم، يعني ممكن تضمها أو تفتحها أو تكسرها، لكن المشهور بالكسر أو الفتح، سقط أو سقط، وهو المولود قبل تمامه، هل يصلى عليه؟ العلماء رحمهم الله كما ينقل ابن هبيرة في الإفصاح اتفقوا على أن السقط لا، إذا لم يبلغ 4 أشهر لم يصلى عليه. إذن العلماء يرون أنه إذا لم يبلغ 4 أشهر فهذا محل اتفاق في أنه لا يصلى عليه، أما إذا بلغ 4 أشهر فما فوق فإنه يصلى عليه، على القول أيضا الراجح في هذه المسألة. والدليل على ذلك ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، رواه أحمد وأبو داود. إذن الأقرب في هذه المسألة أنه إذا بلغ 4 أشهر فما فوقها فإنه يصلى عليه، وإن كان بعض أهل العلم قد خالف في تفصيل هذه المسألة، لكن ما ذكرته لكم هو الصواب إن شاء الله. أما إذا كان أقل من 4 أشهر فهذا محل اتفاق أنه لا يصلى عليهم كما قال صاحب الإفصاح ابن هبيرة. طيب انتقل بعد ذلك إلى مسألة وهي ما حكم من تعذر غسله. الآن هذه أحكام من نستطيع غسله، لكن من تعذر غسله كيف نفعل؟ نقول مثلا في صورة كالحريق، لو أن إنسانا أعاذنا الله وإياكم قد قتل حرقا، محروق في السيارة أو محروق في حريق في مكان ما، ماذا يفعل؟ هذا يعبر عن بمن تعذر يعني غسله. نقول لا يخلو أو لا تخلو هذه الحالة من أمرين. الحالة الأولى أو الأمر الأول أن يتمكن من صب الماء عليه بحيث يعم بدنه بلا تقطع، يعني لا يتقطع الجسد، لا يتفتت اللحم أو العظام أو غيرها من شدة التعذر. فهنا إذا كان هذه الحالة فإننا نقول يغسل بأن يصب الماء عليه بلا حراك، لأنه يخشى أنه إذا حرك أنه يتقطع. الثانية ألا يمكن صب الماء عليه إلا بتقطع، بمعنى أننا لو صببنا عليه الماء فإنه ماذا؟ سيتقطع أو سيتوزع هذا الميت نظرا لما أصابه من تلف بسبب هذا الحادث من حريق أو نحوه، أو مثلا يعني تقطع زائد بسبب مثلا دهس سيارة فقطعته أعاذنا الله وإياكم، ولم يبقى منه شيء إلا بعض الأجزاء التي لو أصببنا عليها الماء قد تتفتت ويصيبها ما يصيبها. ففي الحالة الثانية هذه إذا لم يمكن أو تعذر أن نصب حتى الماء عليه فللعلماء فيه رأيان. الرأي الأول يقول أنه ييمم هذا، يعني بمعنى يضرب على الأرض ثم تمسح بقايا من وجهه ويديه كأنه يتيمم. هذا قول، وهو مذهب الشافعية وأيضا مذهب الحنابلة. الثاني يقول لا داعي لأن ييمم، يعني لا داعي للتيمم، بل يكفن ويصلى عليه بلا غسل، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهذه هي الراجحة من القولين، لأن المراد بغسل الميت التطهير والتنظيف، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وبحديث ابن عباس أيضا اغسلوه بماء وسدر. والتيمم لا يحصل به التنظف، وبالتالي نقول الراجح أنه يكفن لتعذر غسله. هذه مسألة. مسألة أخرى أيضا تتعلق بغسل الميت، أنه يجب على المسلم أن يستر أخاه إذا رأى في جسده ما يعني يلفت النظر. نقول لا بد عليه أن يستر ما رآه ولا يفضح ما فيه، سواء كان عيوب أو كان فيه أمر زائد أو كان فيه مثلا تغير في الجلد بائن أو أمر مثلا يعني لا يحسن ذكره. فبالتالي نقول لا ينبغي على الغاسل ستر ما رآه من الميت إن لم يكن ذلك حسنا. مسألة أخرى، طيب قد يقول قائل يعني ما الدليل على هذا؟ لحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل مسلما فكتم عليه غفر له، رواه الحاكم والبيهقي وصححه الحاكم على شرط مسلم. مسألة تليها وهي مسألة حكم الثناء على الميت. هذه قد يقول قائل طيب لو أنا رأيت شيء طيب ومثلا يعني يدعوني أن أثني عليه، أو عموما ما حكم الثناء أصلا على الميت؟ هل يصح أن نثني على الميت أو أن هذا فيه نوع من المبالغة أو نوع من الثناء الذي قد لا يجوز أو يكون فيه نوع من الرياء؟ ما حكم المدح والثناء على الميت؟ الجواب يباح الثناء على الميت، ويدل له حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الجنة، قلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة. قلنا واثنان؟ قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد، رواه البخاري. مسألة أخرى وهي تتعلق يذكرونها العلماء رحمهم الله في الجزئيات المتعلقة في غسل هذا الميت، يذكرون هذه المسائل لأنها تتعلق أحيانا ببعض الأمور، يعني قد تتفرع أو تتجزأ من ما يتعلق بالميت. يذكرون كذلك أيضا يعني حسن الظن بالميت، قالوا ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة، ويستحب ظن الخير بالمسلم. وبهذا نقول ما حكم سوء الظن؟ نقول حرام سوء الظن بالمسلم إذا كان ظاهره العدالة. والدليل أو على هذا ما ورد من أن المسلم إذا يعني إذا كان معروف بالخير فإنه يشهد له بالخير. طيب المسألة كما ذكرتها في الحديث السابق قبل قليل، مسألة تتعلق أيضا في هذه، هل نشهد لأحد بالجنة أو بالنار؟ الجواب نقول لا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أو النار، أو اتفقت الأمة على الثناء عليه كما يقول ابن القيم. لكن لاحظوا معي الآن الشهادة بالجنة أو النار غير الثناء عليه بالخير، وتعرفون في الحديث هذا أثنيتم عليه خيرا، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الثناء عليه. وقال في الآخر: وذاك أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. فهنا الثناء على الإنسان ومدحه لا يلزم منه الشهادة عليه بدخول الجنة أو بدخول النار، لكن نرجو للمحسن أو نخاف على المسيء. مسألة أخيرة تتعلق في هذا الفصل، وهي حكم نبش القبور لأجل المصلحة. هل يجوز أن ننبش قبرا للمصلحة؟ مثاله: لو أننا علمنا أن هذا الرجل دفن من غير تغسيل ولا تكفين ولا صلاة، أو دفن في مكان لا ينبغي أن يدفن فيه، كمثلا لو دفن في داخل مسجد مثلا، وخشي عليه من أن يعظم أو يتخذ وسيلة أو يتخذ شركا، فهل يصح لنا أن ننبش قبر مسلم بعد أن دفن للمصلحة؟ الجواب: نعم، يجوز نبش قبر المسلم للمصلحة إذا ظهرت المصلحة الراجحة، كما لو دفن مثلا قبل الغسل والتكفين أو الصلاة. دليلنا على ذلك أن جابرا بن عبد الله رضي الله عنه نبش قبر أبيه عبد الله وحوله من مكان إلى مكان آخر. طيب، لكن العلماء يقيدون أن المصلحة يفعل بها، لكن تقيد بما لم يتغير هذا الميت. بمعنى لو أنه مثلا بعد 20 سنة جاء وقالوا نريد أن ننبش القبر، العلماء يشترطون أنه لا يكون قد تغير، وإذا مضت هذه السنون عليه فالغالب أنه تغير، فيبقى في مكانه ما لم تكن هناك مصلحة راجحة، كخوف أن يشرك به مع الله عز وجل أو أن يدعى من دون الله عز وجل. طيب، ننهي هذا الفصل وننتقل إلى فصل جديد من فصول كتاب الجنائز، وهو الفصل المتعلق بالكفن. الكفن ما المراد به؟ أو التكفين ما المراد به؟ هو لف الميت في ثوب أو أكثر، هذا المراد بالتكفين. والكفن هو ما يلف به الميت من ثوب أو أكثر. ما حكم التكفين؟ أو قبل الانتقال إلى الحكم، ما مناسبة ذكر هذا الفصل بعد الفصل السابق؟ قالوا: لما فرغ من الكلام عن غسل الميت وما يتعلق به من أحكام، أتبعه المؤلفون بالكلام على الكفن وما يتعلق به من أحكام. حكم التكفين: قال في الإفصاح: واتفقوا على وجوب تكفين الميت وأنه مقدم على الدين والورثة. وتقدم لنا في المحاضرات السابقة أن تكفين الميت كما لا يخفى عليكم ماذا حكمه؟ ماذا أيها الإخوة أيها الأخوات من الطلاب؟ سبق معنا أن تكفين الميت حكمه ماذا؟ فرض كفاية. نعم، فرض كفاية. مضى معنا هذا عند الكلام على تغسيل الميت وتكفينه وأنه فرض كفاية، وهكذا ما يتعلق بالكفن إذن هو أيضا فرض كفاية، وكما سيأتينا أيضا الصلاة عليه فرض كفاية. إذن يجب تكفين الميت. طيب، الوجوب هذا في ماذا يبدأ؟ يكون في ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم: كفنوه في ثوبي. ويكون التكفين في ماله مقدم على دينه ولو كان هذا الدين موثق برهن، وأيضا يقدم على الوصية ويقدم على الإرث. إذن أول أمر يفعل بالميت إذا مات أننا نقدم من ماله كفنه، ما لم يتبرع أحد بذلك فالأمر غير، لكن الكلام الآن من يتولى أو من أين ننفق على الكفن؟ ينفق عليه من ماله، وهو الأول المقدم في الحقوق أو حقوق الميت إذا توفي. طيب، ننتقل إلى مسألة أيضا، ما الواجب في الكفن؟ يعني ما حد الواجب؟ قالوا: الواجب هو ثوب لا يصف البشرة يستره جميعه، من ملبوس يلبس لمثله، والجديد أفضل، لا يلزم أن يكون جديدا بل الجديد أفضل. إذن لابد من ثوب واحد لا يصف البشرة يستره، هذا الواجب. أما ما المستحب سيأتينا. نقول: فإن لم يكن، مسألة أخرى، فإن لم يكن للميت مال فمن أين ننفق عليه لكفنه؟ قالوا: فيكون النفقة على من تلزمه نفقته لو كان حيا. فلو كان حيا من تلزمه نفقته؟ لنفترض أن أم من يلزمها نفقتها؟ نفترض أن كان والدها أو مثلا ابنها أو أنها كان وليها أخوها، هكذا كل من كان تلزمه النفقة في الحياة فإنه تلزمه النفقة من بعد الممات إذا لم يكن له من ماله ما ينفق به. طيب تأتينا مسألة هنا تتعلق بهذه القضية، وهي أنتم الآن قلتم وليها هو الذي كان مكلف بالنفقة عليها ينفق عليها من ماله إذا لم يكن لها أو له مال ينفق به على كفنه. طيب هل أيضا يعم هذا الحكم الزوج؟ بمعنى هل يلزم الزوج بكفن زوجته أم أن العلاقة الزوجية انتهت بعد وفاته؟ العلماء لهم رأيان في هذه المسألة، منهم من يقول أنه يلزم الزوج بكفن زوجته إن لم يكن من مالها ما يكفي لكفنها، ومنهم من يقول لا ينفق من ذلك بل ينتقل إلى أوليائها غير الزوج. والسبب في هذا أن عقد الزوجية كان لأجل الاستمتاع والتمكن منها وقد انقطع ذلك بالموت، وهذا غير صحيح الحقيقة، والتعليل هذا غير صحيح. والصواب في هذه المسألة وجوب الكفن على الزوج، والدليل قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، فإذا كان قد كلف بها في الحياة فهكذا يكلف بها بعد الوفاة، وهذا اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كما في المختارات الجليلة المختارات الجلية له رحمه الله قال والتعليل بأن النفقة مقابل للاستمتاع وقد فات بالموت يقال بل هو في مقابلة الزوجية لا مقابلة الاستمتاع، بل هو في مقابلة الزوجية وكما أن باقي حقوق الزوجية تتعلق بالموت بعد الوفاة يعني الإرث والعدة وغيرها فكذلك النفقة. قالوا أيضا هذا التعليل الذي ذكرتموه بأن الاستمتاع قد انقطع يقول هذا منقوض بالمريضة، المريضة ينفق عليها مع أنه قد لا يستمتع بها أن انظر لمرضها. إذن يترجح لنا أن النفقة على الزوج تجب عليه بعد الوفاة إذا احتاجت الزوجة إلى من يكفنها، وهكذا كما ما لم يكن طبعا وهكذا وليها إن لم يوجد لها ولي إذا لم تكن ذات زوج. طيب إذا ننتهي من هذه المسألة وهي مسألة هل يلزم الزوج بكفن زوجته إذا لم يكن لها مال؟ نعم، الجواب نعم صحيح. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة وهي إذا مات إنسان مع جماعة في سفر، الآن من يتولى وليس معه مال ولم يجدوا عنده مال؟ قال يكفنوه من ماله إذا وجد المال، لكن إذا لم يوجد معه مال فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته، عادوا إلى الورثة وأخذوا منها قيمة الكفن، أو إذا لم يوجد له مال يعود على من تلزمه نفقته إذا أرادوا الرجوع عليه. ولهذا القاعدة عند ابن تيمية رحمه الله أنه قال من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه. إذن كل إنسان لا يستطيع أن يقوم بكفن يعلم أنه لم يستطع أن يقام بالكفن على هذا الإنسان المسلم وعلمت أنت بهذا الأمر فيتعين عليك أن تقوم به، ثم بعد ذلك تعود على من الورثة من تركته، وإن لم يكن كذلك فإنك تعود على من تلزمه نفقته ما لم تتبرع لهذا المسلم بذلك التكفين. هذه إذن المسألة ننتهي منها. أيضا أنتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي بما يكفن الرجل، يعني ما طبيعة الكفن الذي يكفن به الإنسان؟ قال العلماء يستحب، احنا قلنا الواجب ثوب يستره، لكن ما هو المستحب فيه؟ قال يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيض مصنوعة من نسيج القطن، والدليل على هذا قول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض، سحولية نوع من الثياب، جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. إذن السحولية هي من القطن لف بها النبي صلى الله عليه وسلم 3 أثواب، إذن يسن ويستحب أن يكفن الرجل في 3 أثواب، وإن تعذر انتقل إلى القميص والإزار واللفافة، لما يأتينا بعد قليل أن عبد الله بن أبي كفن في قميصه، فإذا تعذر الكفن كفن بالقميص والإزار أو بالثوب ثم بعد ذلك يوضع عليه لفافة، وهذا من غير كراهة. طيب، من الذي يقدم بتكفين الميت؟ الذي يقدم بتكفين الميت الذي يقدم بالتغسيل. من الذي يقدم بالتغسيل؟ هكذا يقدم بالتكفين. فأما أن يكون الوصي أو يكون الولي أو الوالي، فيقدم الوصي إذا كان قد أوصى بمن يغسله، وهذا يعني كثير من الناس يستحب أن يوصي بأن يغسله فلان أو فلان لصلاحه ولأجل أن يدعو له. على أي حال يقدم من يقدم في التغسيل، إذا يقدم في التكفين من يقدم في التغسيل إذا كان يعرف ذلك. إذا ما كان يعرف ذلك يستطيع أن يتولى التكفين رجل آخر. أقف على هذه المسألة وأواصل معكم إن شاء الله في اللقاء القادم بقية أحكام الكفن. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.